حدثني يحيى عن مالك أن أحسن ما سمع في الخيل والبغال والحمير أنها لا تؤكل، لأن الله تبارك وتعالى يقول: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وقال تبارك وتعالى في الأنعام: لتركبوا منها ومنها تأكلون، وقال تعالى: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال حدثني يحيى عن مالك أن أحسن ما سمع في الخيل والبغال والحمير أنها لا تؤكل، لأن الله تبارك وتعالى يقول: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وقال تبارك يعني فجعل الحكمة من خلقه الركوب والزينة لا الأكل. نعم. صلى الله عليه. وقال تبارك وتعالى في الأنعام: لتركبوا منها ومنها تأكلون. في الأنعام يعني في بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، ليس المراد السورة، ليس المراد سورة الأنعام، بل قال في شأن الأنعام، أي في شأن بهيمة الأنعام: لتركبوها، قال لتأكلوا، لتركبوا منها ومنها تأكلون، تأكلون، ذكر الأكل، أعد، وقال في الأنعام. وقال تبارك وتعالى في الأنعام: لتركبوا منها ومنها تأكلون. ومنها تأكلون، نعم. وقال تعالى: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. نعم. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. نعم. قال مالك: سمعت أن البائس هو الفقير، وأن المعتر هو الزائر. نعم. قال مالك: فذكر الله الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة، وذكر الأنعام للركوب والأكل. لكن الخيل ما فيها خلاف، والصحيح جواز أكلها لما ثبت أن الصحيح من حديث أسماء أنهم نحروا فرسا على عهد رسول الله وأكلوا لحمه. نعم. صلى الله عليه. قال مالك: والقانع هو الفقير أيضا. باب ما جاء في جلود الميتة. حسبك يا أخي. نعم محمد. نعم محمد. نعم.